ما نظروا لسماحتكم في بعض البرامج التلفزيونيه يقدمون تمثيليات دينيه يمثلون بالصحابه والتابعين والائمه. لكن سبق بهذا ومره سبق ان تمثيل الصحابه او الانبياء او ما يجوز. وجلس هذا في العلماء ومجلس تهذيب الرابطه وغير ذلك. واتفق الاخوان في ذلك على ان لا يجوز تمثيل الصحابه ولا تمثيل الانبياء في اي مكان، لان هذا يفضي الى شرور كبيره قد يفضي الى كذب عليهم ويفضي الى تمثيله بصور غير مناسبه ولا تليق به، قد يفضي الى استهزاء به والسخريه به. فلا يجوز هذا الامر لا في الانبياء ولا في الصحابه. اما في غيره فهو محل نظر. محل قد يجوز في بعض الاشياء اذا كان يصر من ورائه خير وصلاه العامه للمسلمين، وقد لا يجوز لانه كذب وذنوب. فحصل التنفيذ مع النظر مع التصميم قد يجوز بعض الناس يستفيده ويرى انه لا باس به اذا كان في وصلاه العامه كان يمثل الانسان شخصا مصلحا وشخصا امر بالمعروف نهى عن المنكر يتكلم على لسانه في الامر والنهي ونحو ذلك حتى كانه هو. ويحتج بعض الناس على ذلك بقصه مجيء ابراهيم في كل جثه فانه جاء في صوره الاعرابي وجاء في صوره عمر المسعود وجاء في صوره كهف الخير الكلبي وجاء في صوره اخرى من اسباب انحرفها حكمه الله عز وجل. هذا التنبيه محل نظر محل تصميم يحتاج الى عنايه والى جرائم الموافق. واما التصميم فان يصور صوره انسان او صوره عمر او صوره فلان هذا لا تصميم، انما كلام التمهيد لا يصوره بل يقف كلمه باسم عمر او باسم فلان او باسم فلان ثم الصوره لا تدل ابدا. فليصور صوره صور صوره فلان او فلان او فلان على ان يتكلم بكذا ويتكلم بكذا تصميم لا يصور. لكن يقول يقف انسان ويقول هذا عمر يتكلم او هذا مالك او هذا الشافعي او هذا احمد او هذا النجاحي او هذا محمد بن الوهاب او هذا عبد العزيز يتكلم يعني ينوب عنه لا يصور. هذا هو محل النظر، هل يجوز هذا ام لا يجوز هذا. اما فيك جبرائيل فهو بامر الله لا يقاس عليه من احده. ومجيء جبرائيل فجبرائيل جاء بالحق مكلف من عند الله عز وجل بصور ترى حكمه الله ان يكون فيها يستفيد الناس من ذلك ويجاهد الشخص يسال ويتكلم ويكون اعظم فائده لهم. هذا شيء خاص لا ارى انه يقاتل عليه غيره فيما يتعلق بجبرائيل ومجيئه الى النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لا شيء في أمره يقول لا ما شيء حتى يبقى على الباطل. أنا أتحدث عن الأمور